النهاردة هناخد حاجة كده جديدة شوية عن الملف القانوني لما بعد تأسيس الشركات. طيب 90% مننا هيتطرق إلى ذهنه أن الشغل بتاع الجمعيات العامة العادية والجمعيات العامة غير العادية ومحاضر الجلسات دي بتاعة المحاسبين. أنا بقولك لا، بقولك لا. ليه؟ احنا أسسنا الشركة خلاص وجالك المستثمر عايز يعمل شركة، عملت له شركة مساهمة أو مسؤولية محدودة أو واديت له البطاقة الضريبية والسجل التجاري، هل موضوعك كمحامي انتهى؟ ها؟ أنا عايز أسمع. لا ما انتهاش، ده ابتدى. خلاص أنت أصبحت محامي الشركة، أنت أصبحت عندنا في الشركات الهيكل الإداري للشركات يا شباب، بيكون الاونر رئيس مجلس الاداره. 90% من اللي انا الشركات اللي في المكتب عندي بيبقى على يمينه المحاسب وعلى شماله المحامي، ما بياخدش خطوه غير لما بيشوف ده وبيشوف ده، لانه ده اللي هيصحح له وهيروح وراه المحكمه وده اللي هيظبط له الماليات بتاعته. بعد ما بتاسس الشركه عندنا ملفات ملتهبه غالبا بتبقى حاجه اسمها محاضر اعتماد محاضر مجلس الإدارة واعتماد الجمعيات العامة العادية واعتماد المحاضر الجمعيات العامة الغير عادية. دورك أنت كمحامي في هذه المرحلة هو دور دقيق وحساس، لا سيما في الشركات التي لا يوجد فيها استقرار، لا سيما في الشركات التي توجد بها نزاعات، لأنه غالبا رئيس مجلس الإدارة مش هيجيبك كمحامي إلا لما يكون في مساهمين واقفين له بالمرصاد، إلا لما يكون في مشاكل في الشركة، لأنه الدنيا لو أي مكان ما فيهوش مشاكل هيبقى وجود المحامي فيه إيه؟ مش يعني دور ثانوي. طيب لما بنيجي هنتكلم عن طبيعة عقد، احنا هنتكلم النهاردة عن شركات المساهمة. شركات المساهمة في حاجة اسمها اعتماد محضر مجلس الإدارة، في حاجة اسمها اعتماد الجمعية العامة العادية، في حاجة اسمها اعتماد الجمعية العامة غير العادية. هو ايه الفرق بين الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية؟ وايه الضمانات القانونية اللي احطها المشرع للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية؟ ومتى انا كمحامي ابطل الجمعية العامة العادية او غير العادية على ما ترتب عليها من آثار؟ على ما ترتب عليها من أثر. وحط تحت الموضوع ده 700 خط. وإيه هو القانون الحاكم لمسألة الجمعيات العامة العادية وغير العادية؟ القانون الأب أو القانون الحاكم، القانون 159 لسنة 1981 اللي هو قانون الشركات اللي هو الشريعة العامة. شفتوا احنا لما بنشتغل أساتذتنا علمونا إنه المدني هو أبو القوانين، بيشتق منه كل القوانين، صح كده؟ تعلمنا كده. القانون 59 هو الشريعة العامة اللي بيحكم الشركات سواء كانت مدرجة في البورصة أو غير مدرجة. ليه؟ لأنه الشريعة العامة دي فصلت القول في عقد الجمعية العامة العادية وعقد الجمعية العامة غير العادية، واللائحة التنفيذية للقانون الشركات هي التي بتطبق على مسألة اعتماد المحاضر سواء كان جمعية عامة عادية أو غير عادية. طيب هل أنا كمحامي دوري يقتصر إنه عايز نعمل جمعية عامة عادية أو غير عادية اجي كده للاسف الشديد وادخل على الانترنت واكتب محضر اجتماع شركه مساهمه، انا شفت الكلام ده على فكره، واسمحوا لي لما بكلمكم عملي، انا بدرس قانون تجاري، بس انا هبعد عن القوانين وعن التدريس وعن الاكاديمي وهنزل للشغل اللي بعمله بايدي، اللي باخد فيه اتعاب واللي بجيب حقوق ناس، واللي اول ما ببص كده في الملف بعرف اذا كان في بطلان ولا ما فيش بطلان. اول ما بدخل على موضوع وجيبوا لي انا الملف وببص فيه بقول لك الجمعيه دي باطله خلاص. ليه؟ هو انا منجم؟ الماده 76 الحاكمه لمساله الجمعيات قالت 6 شروط بيتوفروا فيها بطلان لا نقاش في ذلك، ولكن ازاي انت توظف البطلان لمصلحه العميل بتاعك؟ ازاي توظف خطا بسيط جدا يكون غير مقصود تنتزع منه بطلان الجمعيه على ما ترتب عليها من اثار؟ عشان انا لما اروح المحكمه الاقتصاديه يبقى انا رايح وانا عارف رايح فين، ما كنش انا واخد جمعيه صحيحه ومكونه تكوينا طبقا للقانون. القانون يا شباب في الجمعيات بالذات ما لهوش دعوه بالموضوع، ليه دعوه بايه؟ بالشكل. اذا كونت الاحكام مستقره، احنا بتوع الاقتصاديه بتوع المحاكم التجاريه عارفينها، الاحكام مستقره، اذا كونت الجمعيه تكوينا صحيحا طبقا للقانون ملوش دعوه جوه اللي بيحصل فيها، انا ماليش دعوه. القانون قال لي ادعي 21 يوم هناخد الاجراءات دي بالتفصيل، انا رعيت. ولذلك الهيئه العامه للاستثمار بتراجع الشكل ولا الموضوع؟ شكل. انت هتلاقيها في الخمر يا ليل، ليها ايه؟ شكل. وبعدين طلع قرار بتاع رئيس الهيئه العامه للاستثمار قال لك رئيس مجلس الاداره يكتب على نفسه اقرار انه كافه البيانات الوارده في هذا المحضر هي سليمه وتحت مسؤوليتي. ليه؟ لما كان يبقى فيه بطلان في الجمعيه ونروح نطعن بالتزوير ونجيب الهيئه العامه للاستثمار، الهيئه العامه للاستثمار مش خصم، هي جهه اعتماد فقط. انت بتروح بتقدم الورق اللي هنقوله بالتفصيل دلوقتي ايه هو وبتعتمده. طيب انت مزور في هذه الاوراق، انا جالي شك استوفيته، اطعن بالتزوير. وخلي بالك شركات المساهمة الأوراق بتاعتها أوراق رسمية، شركات المساهمة بتاعتها شركات إيه؟ الأوراق بتاعت الشركة المساهمة هي أوراق رسمية، يعني اللعب فيها جناية مش جنحة. حط تحت دي 200 خط أي ورقة. ولذلك المادة 113 مكرر من قانون العقوبات، أنا حبست فيها مراقب مالي وحبست فيها عضو مجلس إدارة، جناية مش جنحة. شركات المساهمة المصرية أوراقها أوراق رسمية، إذا ما رعيت فيها الأسس التي تتطلبها المادة أو القانون 159.